المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه في الدارين امين. ثم ان بعضهم اطلق اسم العله على ما ليس بقادر من وجود الخلاف نحو ارسال من ارسل الحديث الذي اسنده ثقه الطالب حتى قال من اقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله اعلم. هذه يعني تتم في المقال. طبعا المبحث هذا مبحث كبير يعني، لكن هنا يعني اختصر الكلام. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقاده من وجوه الخلاف، وهذا موجود في كتب العلل وغيره، ومن أشهر من يطلق ذلك الإمام ابن حزم. الإمام ابن حزم كذلك يكثر، ف أي وجه الخلاف يعدها إيش؟ علة. نعم. الثاني اللي يقول حتى قال من أقسام الصحيح ما هو، هذا يقصد الخليلي. خليلي في كتاب الإرشاد يقول مطبوع إيش؟ مطبوع المنتخب منه وليس الأصل. منتخب الإرشاد مطبوع وموجود هذا في مقدمته، يتكلم في هذه المسألة. أول ما هو صحيح معلول، يعني إذا كانت العلة غير مؤثرة ولا قادحة، مثل ذكرنا من قبل أن يتردد بين اثنين ويكون إيش لا يقدح في الحديث، يعني يتردد بين اثنين ثقات، أو أحيانا وسيأتينا في بحث المبحث اللي بعده اضطراب لا يوجب قدحا، اضطراب لا يوجب قدحا، وسيأتي له صور. واضح؟ أيوة. يعني ما هو صحيح شاذ ما هو، هذا موجود. ولذلك نجد مثلا اللي جعله يقول هذا هو تصحيح العلماء لبعض الوجوه، عدة وجوه. مثلا صحيح البخاري حديث جابر كم وجه؟ صح؟ إذن وهي وين؟ في أي كتاب؟ الصحيح. واضح؟ واكد ذلك هذا باب طويل. والحقيقة مبحث العلل هو يعني هنا مبحث في كتب المصطلح، في كتب كانت مبحث أو من حيث التقعيد، من حيث التطبيقات كتب الجرح التعديل وكتب العلل المفردة كلها في هذا الباب، لكن التقعيد والتأصيل فيه انتقل من كونه مبحثا إلى التأصيل على علم كامل، لو نقله نقلة نوعية الإمام الرجب الحنبلي رحمه الله. فعلى يد ابن حجر ابن رجب انتقل العلم، ولذلك جاء إلى كتاب العلل الصغير الملحق كتاب الجامع وأقع منه هذا العلم شرع علل الترمذي، اللي بقي من بقية شرح ابن رجب لكتاب الجامع. وهذا الحقيقة ذهب علينا شيء كثير بسبب فواته، وبقيت قطعة حديث يعني قطعة 10 ورقات أو أقل، وللأسف إلى الآن لم تطلع. هذه من الغرائب، من الغرائب إنها لم، ما أدري تعلمون أنها طبعت قطعة من شرح ابن رجب على الترمذي، كان 10 ورقات أو أقل، ها أو أقل. الغريب هذه يعني انتقل إلى صار علما وقعد فيه قواعد عظيمة جدا من خلال إيش ما فعله في شرح إلى الترمذي. والكتاب طبعا تعرفون يعني كتاب عظيم جدا، لكن يستفيد منه من يعني له يعني أرضية، يعني لأن الكلام إذا كان كما يقال غذاء الكبار ثم الصغار، إذا كان الكلام تقرأ الكلام وليست عندك خلفية جيدة لا تستفيد منه، ولذا لابد من الأرض المحروسة قبل البذر. إذا جاءت هذه الأفكار أو معلومات على أرض غير محروسة لا يستفاد منها، مثل البذر على الصخر. واضح؟ لذلك لما يكون إنسان عنده خلفية جيدة فالكلام يقع موقعه ويؤثر ويستفيد منه، لكنه قد تأتي الفائدة والدرة العظيمة وهو لا ينتبه العلماء لعدم ذلك. وهذا السبب اللي يجعل إن علم العلل فيما بينهم يتكلمون كلاما أقرب إلى الشفرة ويفهمون على بعضهم، وتجد الواحد يأخذ اللمحة أو الكلمة فيصنع منها شيئا كثيرا. السبب اللي هو الأهلي، هذا هو واضح. لما وأيضا مقدمة التحقيق نقلته نقلة جديدة، خاص تحقيق دكتور همام، لأنه حقق أكثر من تحقيق شيخ الشيخ صلح السامي الرأي، طبعه قديم طبعة سقيمة جدا لكن له السبق في طبعته، يعني سقيمة جدا، ثم طبعة الدكتور نور الدين العتر، ثم طبعة الدكتور اللي هي، فنقل نقلة نوعية بالدراسة وصار تأسيس جديد لهذا العلم. نعم هو طبعه مرة ثانية كلام بعض الكتب وهو مخطوط، ما زال مخطوط. هذا اساس ايام التحقيق، يعني تعرف السبعينيات اخر السبعينيات، فهو يحتاج. على كل هو الكتاب ما ترك منه مبحث الا صار رساله علميه، يعني خلاص الان الناس تقدم، هو يحتاج الى شغل من جهات اخرى، الا ان هذا العلم انتقل بالدراسه نقله جديده تاسيس جديد، لذلك كتابان في غايه الاهميه في هذا العصر، هذه الدراسه وكتاب اللي هو دكتور إبراهيم الصديقي رحمه الله اللي العلل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم الإيهام واقع كتاب الإحكام، فتكلم على هذا الكلام وهو كلام عالي وهي رسالة جيدة للغاية في هذا. هاتان الرسالتان أساس ينطلق منهم ومن جاء بعد، لكن رسالة إبراهيم الصديق تأخرت في الطباعة يعني من ربع قرن طبعت، واضح؟ أما ذيك أقدم. فانتقل إلى نقلة جديدة يعني، ثم بعد ذلك جاءت الكتب وكثرت الأبواب وكثرت التأليف وكثرت الرسائل وكثرت، لكنها إيه؟ يعني تكون عالة على ما سبق، عالة على ما سبق. نعم والله أعلم. وهذا العلم بده متابعة، يحتاج إلى ممارسة خبرة، لأنه بدون ممارسة الخبرة ما يصل. يعني جمع كلام أهل العلم جيد، لكن أحيانا قد يقع الكلام على غير موقع ويوضع في غير موضع، فهنا يحصل خلل. نعم. العلم بن أبي حاتم أساس ولا؟ العلم بن أبي حاتم في التطبيق، لكن لما يقول لك والله هذا حديث خطأ روح دبر حالك. بس أشبه كتب أخونا الشيخ رامز أبو السعود رسالته في الأشباه في العلل، وأنا وقتها في المناقشة قلت له يعني العنوان فيه إشكال بهذا، ولكن يقول حديث فلان أشبه، وهذه ترى مسبوك بها أبو حاتم من الشافعي. الشافعي أسس في علم العلل ما لم يؤسس غيره. طبعا قد يقال قائل هذا يعني غلو، لكن الشافعي أسس، ويكفي من ثمرات الشافعي يعني أئمة يكفي، وقد وضع أسسا كثيرة، وأبو حاتم من أكثر الناس تأثرا بكلمات الشافعي. أبو حاتم ابن أبي حاتم له المناقب ويروي عن أبي في أشياء كثيرة، مناقب الشافعي وأداب لمن؟ ابن أبي حاتم. شوف فيها كلمات، بس أبو حاتم بأخذ الكلمة تصير في رأسه بناء كبير. ليش؟ لما عنده من مخزون معرفي، لكن غيره يأخذها يضعها كما هي. وهذا اللي يقوله يعني كما هو الحال في اللغة، يعني الآن الفقيه بأخذ اللفظة اللغوية من المعجم بحطها الشيخ ما مختصر الصحاح مثلا أو غيره، فبأخذ الكلمة وحطها كما هي، بينما الأديب يأخذ الكلمة ويدخلها في مصنعه ويخرجها بطابعه فتكون إيش؟ فيحييها وتطلع إيش؟ صورة جديدة تختلف عما يأخذها الفقيه، الفقيه وضعها كما أخذها، بينما الأديب أو اللغوي أو غيره يصنع، يعني مثال سلام عليك. عبد القاهر رحمه الله جرجاني أخذ سطر الجاحظ وصنع منه الدلائل، سطر عند الجاحظ وصنع منه الدلائل، الشاطبي أخذ سطر من الغزالي وصنع منه موافقات. طبعا الأصل له في المقاصد ثم في الأسرار والتركيبة، هذه معظمها من كيس من؟ كيس الغزالي. لك واضح؟ يعني في الأسرار وغيرها، هذه من يفعلها؟ الكلمة تأتي عند عالم فينفخ فيها الحياة عالم آخر ويصنع منها شيئا كثيرا، لكن من؟ عالم بوخذ عنه، لذلك غيره تبقى حتى يأتي. ومنها احنا قلنا قبل قليل ابن رجب شو عمل بهالأسطر اللي كتبها الترمذي؟ صنع منها علم. طب وين كانت في تلك الفترة كلها إلى ما جاء ابن رجب؟ ولذلك ابن رجب كانت في تلك الفترة كلها إلى ما جاء ابن رجب. ولذلك ابن رجب تعدى يعني تخطى عصور من قبله كثيرا إلى السابقين، ولذلك لا يكاد يذكر ابن الصلاح وكأنه غير موجود مع أهمية ابن الصلاح، ومع ذلك لا يكاد. لما؟ لأنه تخطى. وهكذا يصنع كل من يعني يكون عنده ملكة راسخة و معرفة يعني في غاية العمق فيصنع علما من العبارة. ولذلك هذا يفعله من الكبار. علي المديني كم تأثر به بالشافعي؟ تأثر كثيرا، مو عنده وبلدية مكة وغيرها. طيب شيخنا لو سمحت، اصطلاح أبو الحافظ أبو يعلى الخليلي في صحيح معلول صحيح شاذ هو اصطلاح خاص به به ما تابعه العلماء عليه، ولذلك مات معه، إنما يذكر لي بس فقط باب تاريخ فقط، يعني يعني لم يصبح هذا ظل اصطلاح خاص. يعني حينما يطلق أحد العلماء اصطلاحا معينا إذا صار متداولا صار اصطلاحا عاما فاشلا، فإذا ترك تداوله بقي لصاحبه، وهكذا. أي هذا موجود في العلم كثيرا، قد يطلق اصطلاحا أو قولا ولكن لا يتابع عليه، فإذا لم يتابع عليه يصبح خاصا، مثل مثلا تقسيم البغوي إلى صحيح وحسن بقي عنده. لما؟ أنه تقسيم خاص به فيذكر من باب المعرفة. بس هذا الله يسلم. تفضل. قال الله تعالى أنه التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث. المضطرب من الحديث والذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما يسميه مضطربا إذا تساوى الروايتان، أما إذا ترجح إحداهما بحيث لا تقاربهما الأخرى بأن يكون راويها أيضا أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجود الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجح ولا يطلق على حينئذ وصف مضطرب ولا له. ثم قد يقع الاضطراب في نفس الحديث، وقد يقع الاسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواه له جماعه. والاضطراب موجب ضعف الحديث باشعاره بانه لم يضبط، لم يضبط والله اعلم. ومن امثلته ما رويناه عن اسماعيل بن ابي بن اميه عن ابي عمرو بن محمد بن بريد عن جده بريد عن ابي هريره تعرف صلى الله عليه وسلم في المصلي إذا لم يجد عصر ينسبها بين يديه فليخط خطا. فرواه بشر بن المفضل وعمر بن القاسم عن اسماعيل حسنا، ورواه سفيان الثوري عنه عن ابي عمرو بن حريث عن معرفة مضطرب الحديث. المضطرب من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولذلك كما يقول علائي لا يقوم به إلا الكبار من العلماء والحفاظ. المضطرب مثل اسمه، مثل هو مضطرب، كيف السفينة تضطرب في تسكن على حال لا تسكن. ذلك يروى بوجوه مختلفة لا نقدر على الجمع، يعني إذا في جمع ما في اضطراب، إذا ثبت يعني الجمع تفل الاضطراب. الآن الاضطراب سبب أن الراوي ما ضبط، يعني وله أسباب قد تكون كبر السن أو قلة المراجعة أو تلف النسخة أو غير ذلك، فما يكون أحكم الحفظ. ونحن نعرف أن الضبط إحكام محفوظ، هنا ما ضبط. ذلك العلماء حينما كيف بيكتشفوا الضبط اللي بيختبروا لما بيحكم على الراوي؟ طبعا هذا في الحديث الواحد، إلا إذا صار عادة له فيقال عنه مضطرب الحديث. بنظر الناقد ببر في مجلس الحديث يسمع، فيسأل التلاميذ ويسأل الشيخ، يسأل التلاميذ إذا اختلفت رواياتهم وهم من بده يحكم عليهم ويحكم على الشيخ، إذا كانت ليست على وجه واحد يعرف أن المشكلة من وين؟ من الشيخ مش منهم، الآن بده شغل جديد. إذا كان هم على وجه ووجه ينظر من الأوثق بيعرفهم فيحكم، لأنه ممكن يكون مغفل أو يسهو في أثناء الكتابة أو غير ذلك فلا يحكم. الآن مثلا مثل الحديث مما ثبت فيه الاضطراب مثل شيخ يهود وأخواته، مثلا أبو إسحاق السبيعي مخرجه من وين؟ من أبي إسحاق، لما يتحد المخرج، لأنه إذا اختلف المخرج ما في اضطراب لا في ترجيح. لما أبو إسحاق يروي عن ومن طريق أبي بكر، وشوف كل مرة يرمي على واحد، مرة على أبي جحيفة، مرة عن مسروق، مرة عن أبي سعد عن أبيه عن أبي بكر، مرة عن عامر بن سعد عن أبي بكر، مرة عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، كل مرة على جهة، ولم تأتي جهة واحدة وفي رواية عن ابن مسعود واحد، الباقي كله عن أبي بكر. فمرات يدخل تابع، مرات يدخل مرة عن عكرمة، مرة عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، كيف؟ هذه إيش؟ ما يدل على أنه كل مرة برمي على واحد. هذا شو سمى؟ لما؟ لأنه حتى التلاميذ ما بتقدر أنت ترجح، حتى من أوثق الرواة عن أبي إسحاق، ونحن نعرف أن أبا إسحاق بحر من بحور الرواية، أبو إسحاق بحر من بحور الرواية بحر، ورواياته يعني كثيرة جدا، والرواة عنه كثيرون جدا أيضا، الرواة عنه كثيرون جدا. طيب إيش نسوي؟ فيثبت الاضطراب إذن في هذا، لكن هل يضر به هو؟ إلا يضر الحديث الواحد إلا إذا كثر، لأن أبي إسحاق اختلفوا فيه، هل اختلط أو لم يختلط؟ الصحيح أنه لم يختلط، وإنما كما قال الذهبي شاخ وكبر، شاخ وكبر، إذن ما الرواية ظلت عنده ما هي منضبطة، كل مرة حدث بها على جهة، ولذلك ثبت الاضطراب في هذا الرواية. لكن له روايات كثيرة إيه؟ في غاية الدقة، يعني هذا الحديث شوف قديش كل مرة يرمي على واحد من سمع منه، مرة عن البراء عن أبي بكر، مرة عن هكذا، ويروي عن البراء كثيرا. فشوف هذا الاضطراب أوجب ضعف الرواية، لكن إذا كثر من الرواية يوجب ضعف الراوي. طب حد الكثرة وقلة كم؟ أيوه، يعني إذا صار يتكرر، يعني لو كل 100 رواية رواية ترى تأثر عليه، كل 100 رواية يعني غلط 1% بيأثر عليه، نعم عند المحدثين 1% بيأثر. ليش؟ لأن الأصل فيها أن ما يكون منه ذلك، يعني مئات الروايات بيغلط بواحد أو ثنتين بيمسكوه يقولوا لهم أو هذا أو كذا، لكن هنا ولذا يعني يحصل هذا. طيب لاحظ أنت هنا شرط ثبوت الاضطراب اللي هو تخالف الروايات تساويها، لأن إذا صار ترجيح ما في اضطراب، إذن تروى مع الاتحاد في المخرج طبعا. أي هنا ذكر مثالا، طبعا وجوه الترجيحات احنا قلنا كثيرة جدا، مرجحات كثيرة، يعني في باب مختلف الحديث كم المرجحات، ها مختلف الجمع بالمتون، يعني الحازمي ذكر 50 في أول الاعتبار، لا الحافظ العراقي في التقييد ذكر 120 ويتزيد، نعم وغير ذلك، هي أكثرها كل مرة يظهر شيء ويعدونه، لكن ملخصها فضلكتها ليست كثيرة، لخصها القاسمي في قواعد التحديث في الباب العاشر، فضلك بوجود الترجيح في الباب العاشر في التحديث لخص، لكن هنا في باب أسانيد فهي كثيرة فينظر فيها لكل شيء. هنا في هذا الحديث لاحظوا حديث إسماعيل ذكروا قال، ثم ذكر في هذا أنه وقال عبد الرزاق عن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرنا. حافظ العراقي قال يعني هناك رواية ممن ضبط رواية الثوري ورأى أنها ترجح على غيرها، فهل يسمى درجحها لنت في الاضطراب، لكن ظل فيها كلام، واضح بقي فيها كلام، لأن هناك رواة ثقات كبار أيضا رووا على خلاف ما روى ثوري، وهذا أحيانا قد يكون الميل عند العالم لهيبة مثلا بعض الرواة أو قوته فيجعله مرجح، لكن هذا لا يصلح، لأن الترجيح بالدليل والميل بالهوى، فالهوى ما بصلح راجع ترجيح، لذلك لما يقول لك واحد أميل إلى كذا شو معنى؟ هذا ناحية نفسية ما تزبط في العلم، لابد من الترجيح بالدلائل تدلل ببرهان، ولا يصلح في باب هنا الهوى. نعم، ومع ذلك يعني العلماء آخر شيء ثبتوا تضعيف هذا الحديث للاضطراب، نعم هذا للاضطراب. وهناك أمثلة كثيرة، وبعضهم يقول أنه الأمثلة قليلة، لكن لا الأمثلة موجودة، والحافظ حجر له كتاب اسمه اللي هو المقترب في بيان المضطرب، كأنه ليس يعني مفقود كأنه، أو أن على ما أذكر أن السخاوي ذكر أن الكتاب تلف على ما أذكر، الآن أنا بعيد عهد. وهناك رسالة بهذا الاسم دكتور أحمد بازمون، رسالة الماجستير في المقترب في الحديث المضطرب، يعني اقتداء بابن حجر على كل، جمع فيه بعض الروايات التي ادعي فيها الاضطراب ودرسها، كتاب جيد، يعني رسالة لهذا الباب، يحسن في مثل هذا الرجوع إليه، لكنه باب غامض. والحقيقة من يعني ممن تكلم على هذا المبحث بكلام عالي ونفيس العلائي رحمه الله، ونقله الصنعاني في توضيح الأفكار، يعني كلام طويل قرب 10 صفحات فيه، كلام غاية دقيق تقسيمات جيد يحسن الرجوع إليه، يحسن. نعم حديث الجمع داع المطر مرأة. أي ابن عباس في مسلم على كل حال يعني اختصر أبو داود رحمه الله يقول ليس في جمع التقديم حديث إسناده قائم، ليس بدو شو نقول ليس في جمع تقديم حديث اسناد عقب، لكن حديث هذا مختلف في العمل، لكن يعني بعضهم مثل الشافعية أخذوا به لقالوا أنه يعمل به، وكما قال عباس أراد أن لا يحرج أمته، قالوا يجوز ذلك لمن لم يتخذ للحاجة، لمن لم يتخذ ذلك عادة، يعني إذا للحاجة ولم يتبقي فيقول إذا من لم يتخذ ذلك عادة. طبعا هذا باب الحاجة ما هي تقدر يعني وليس يعني لا تقدر، أحيانا قد يكون حاجة لمثل هذا باب رفع الحرج. هذا حديث إن أحد ثلاثة الحديث التي ذكر الترمذي أنه ليس عليها العمل، هل هذا من الترمذي تصحيح للحديث أم إعلان له؟ لا، هو الترمذي كونه بنى كتابه على ما عليه العمل فقال هذا حديث خامس فين حديث خمس وخمس وحديث جمع في الحضر وثالث اللي هو اثنان لا زال هو ثلاث وهذا الثالث الآن. فهو على كل الشيخ محمد شاكر رحمه الله رد قوله صنف رسالة للرد على الترمذي في حديث الخمر، صنف كتاب القول الفصل فتل مدمن الخمر، وقال وأثبت عن ابن عمر له رسالة كاملة في هذا. نعم، وهذا فيه كلام طويل جدا في الجامع، في رسالة الجامع البنين عديد الجامع رسالة في هذا في دراسته، يعني هذا موجود على كل حال مما يدل على وجود العمل. وهذا سبب سبب في أن العلماء ذكرته سابقا يتبعون الآثار للحديث لبيان أنها محكمة وليست منسوخة، وهذا ما ادعى فيه الترمذي النسخ وليس كذلك، ثبت فيه أيضا. هذا واحد، يعني مع أن الحديث حجة بنفسه إذا ثبت كما قال الشافعي خالف المالك، ويرد عليه بهذه الحديث حجة بنفسه، عمل به من عمل أو لم يعمل، نعم إذا ثبت. هذا على كل لا أعلم لأبي داود، نعم صحيح السنة، نعم تفضل. لا يلزم، لا بس المخرج عشان يثبت لأجل أنه أن الشيخ روى على عدة وجوه، فيكون هذا إذا اتحد المخرج الحديث من هذا الطريق مضطرب ولا فلا يلزم. نعم، أنه قد يتحد في المخارج من أنواع أدنى وأعلى وغير ذلك. نعم، هات نكمل ما بعده من خلص. سبحانك الله. يا أشر قدامك. جزاك الله خير. التمهيد والاستذكار. قام هذا ابن عبد البر. وما كتبان لا يوجد ما يغني عنهما. ولا يوجد أحسن منهما. وتكفي شهادة ابن حزم إنه ما في أحسن منهم. هذا ابن حزم، ما بالك يعني إذا ابن حزم قال، ابن حزم ابن حزم ها؟ لا ابن حزم يعني ابن حزم بسم الله ابن حزم يعني إمام كبير جدا، يعني كما قال الذهبي قوي العارضة شديد المعارضة، كبار. هو أثنى على كتابي ابن عبد البر بما لم يثنه يثني به على كتاب غيره، طبعا هو شيخه في الرواية مع أنه يعني في الطبقة أقرأ، لكن كثيرا ما يقول فيما كتب لي أبو عمر بن عبد البر يكتب له بالرواية. أنا ابن عبد البر توفي بعده 63 58 ولا 59 56 58 البيهقي بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام في الصلاه رحمه الله تعالى: معرفه القدره الحديث، النوع العشرون معرفه القدره الحديث، وهو اقسام منها ما ادرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض الرواه بان يذكر الصحابي او من بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه فيرويه من بعده مذكورا بالحديث غير فاصل بينهما بين قائله، فيتجه الامر فيه على من لا يعرف حقيقه الحال، ويتوهم ان الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من امثلته المشهوره ما رويناه بالتشهد عن ابي خيثمه زهير بن معاويه عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيره عن علقمه عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بالتشهد للصلاه فقال: قل التحيات لله فذكر التشهد وفي اخره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فاذا قلتها لا فقد قضيت صلاته، شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحر، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره. وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل عليه أن الثقة الزائدة عبد الرحمن بن ثابت بن ذوبان رواه عن راويه الحسن بن الحر كذلك، واتفق حسين بن جحفي ومعلان غيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك مثل هذا الكلام في اخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن عمرو وعن غيره عن المسؤول على ذلك، ورواه شباب عن ابي خيثمه فصله ايضا. ومن اقسام المدرج ان يكون مثل الحديث عند الراوي له باسناد الا فرق منه، فانه عنده باسناد ثاني فيدرجه من رواه عنه على الاسناد الاول ويحفظ الاسناد الثاني، ويروي جميعه في الاسناد الاول. مثال حديث معينه وزائده ابن قدامه عن عاصم بن زهير عن ابيه عن وائل بن حجر في سته صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اخره انه جاء في الشتاء فراهم يرفعون ايديهم من تحت الثياب. والصواب روايه من روى عن عاصم بن زهير بهذا الاسناد سته الصلاه خاصه، وفصل ذكر رفع الايدي عنه فرواه عن وفصل وفصلوا بشيء وفصل ماشي. قال: وفصل ذكر رفع الايدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض اهله عن ولد بن حجر. ومنها ان يدرج في متن حديث بعض متن حديث اخر مخالف لاول الاسناد. مثال من روايه سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله لا تنافسوا ادرجه ابن ابي مريم من مثل حديث اخر رواه مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، والله اعلم. ومنها ان يروي الراوي حديث عن جماعه بينهم اختلاف في اسناده فلا يذكر الاختلاف فيه بل يدرك روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شعبة قلت يا رسول الله أي الذنب يعظم عن حديث واصل إنما رواه عن رواية عن عبد الله من غير ذكر عبد المشرحين بينهما والله أعلم. وعلى أنه لا يتعلم شيء من الإدراج المذكور، وهذا نعم قد تم فيه الخطيب أبو بكر كتابه المنصور بالفصل بالوصف المدرج في المقل كشفها وكفى الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المدرج مأخوذ من ترج، يعني دخول شيء بشيء، لذلك نسمي الدرج درج، ليش؟ لتداخل بعضه لبعض، ومنه الدرج، ومنه الدرجة القطنة التي تدخلها المرأة لمعرفة يعني طهر أمام عدم إذا خرجت قصة العظام وغيره، كل هذا تداخل. لدخول حديث في حديث أو إدخال حديث على حديث أو سند على سند سمي مدرج، لذلك هذا يعني ظهور المعنى اللغوي فيه واضح، مثل المضطرب أيضا، مضطرب كذلك. وهذا يدل على ما عند المحدثين من حس لغوي وجود قائم. هنا المدرج قد يكون من يعني الأصل في الحديث، عادة الأصل في الرواية وفي الحديث أن ما روي في الحديث منه ما روي موصولا معه فيكون منه، ما لم يأتي دليل على أنه ليس منه، هذا الأصل كما قال الإمام البيهقي رحمه الله. الآن كشف هذا الإدراج كيف يكون؟ جمع الطرق، لأنه لولا جمع الطرق ما أعرف، إلا أن يكون كلاما يمتنع ويستحيل صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة فالمثل يدل عليه، أو أن يكون ليس عليه نور النبوة، واضح هذا. لكن في كثير من الحديث أنت لا تعرف، يعني حديث أسبغ الوضوء وإلا عقاب من النار، لولا الفصل في الرواية كان ما عرفنا هذا من هذا، واضح؟ ليش؟ لأن الأصل أن ما روي في الحديث يكون منه، ما لم يدل دليل على أنه ليس منه، ولذلك صار محل اعتناء عند العلماء أنه يتتبعون هذه الروايات. وانظر إلى الدقة التي عند العلماء، شوف هذا مبحث يدل على ما كان عندهم من دقة في الرواية في الصنعة، يعني حتى لو كانت رواية الحديث الأخير رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دخلت رواية على رواية. ليش؟ لأن العلماء بيعتبروا كل حديث باب خاص به، فنبصر نخلط الأحاديث بعضها ببعض، ولو كانت أصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد يختلف المعنى ويختل ولا يظهر إلا عند التدقيق. ليش؟ لأنه كل حديث له سمة خاصة، مفتاح، معنى، معنى جامع، وهذا الغالب يعني له موضوع معين، فقد تأتي الرواية وانت تظن متجانسة وتشكل. صاحب الحس اللغة أو البلاغة أو الفقيه الكبير بيعرف أنه فيه شيء ما تجانس، يعني التناسق الذي في الرواية مش موجود، واضح؟ وإذا كان موجودا عند النقاد بسبب الحس العالي الذي كان عندهم. لأن هنا جاء بهذه، قد يكون الراوي يقول كلامه، طبعا الكثير منه يعني أكثره يأتي عقب الرواية، أحيانا قد يأتي في وسطها وأحيانا يأتي في أولها فيقول كلاما ثم يورد حديثا، أو في أثناء رواية الحديث يدرج، فيكون الطالب لا يتنبه إلى ما هو من الحديث مما ليس من الحديث لغفلة أو عدم وعي مما بالرواية. ولذلك لاحظوا الرواية هذه اللي هنا قال يعني شبابة شباب سواء لما روى فصل، معنى ذلك أن بعض الرواة ما انتبه، وليس الأمر من الراوي في الأصل، إذن يدل على أن الرواية مفصولة، بعض الرواة أدرجها، لكن لما تجمع الطرق تظهر. طيب هنا يعني ذكر في الأمثلة حديث تشهد وحديث الحسن الحر، فأدرج، فإذا قلت هذا لاحظوا فقد قضيت صلاة، إن شئت أن تقوم فقوم، إن شئت أن تقعد فقعد، اختل المعنى صح؟ واضح؟ ذاك في الرواية فصلت، إنما هذا من كلام مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرج لأن الصحابة يتكلمون. أبو هريرة عنده إدراج أحيانا لكنه مفصول مبين، مثلا لما في حديث يعني للمملوك أيوة، فهذا ذكر فوالذي نفسي بيده لولا الجهاد بر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا، هل يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. طبعا هو أخطأ رضي الله عنه، لأن أبا هريرة هنا ظن أن الأجر يعني أعظم من الرتبة، هذا ليس كذلك، الأجر يختلف عن الرتبة، واضح؟ يعني لو قال أجران بس الحر أعلى، واضح؟ الرتبة شيء والأجر شيء، ولذلك في الشرع فيه قربات في أعمال فيها أجور كثيرة، لكن ما فيش درجات في أعمال فيها درجات، واضح؟ فيه قربات مختلفة، ذلك القرآن لا يمثل إلا بما هو صحيح. قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أثبت مع الأجر إيه؟ القرب، للفصل بين مقامين، ممكن يكون واحد عنده مال كثير لكنه ليس مقرب. لكن الآن في ثقافة الحسنات فقط أنه أجر كذا وكذا، لا، في أمور أكثر من هذا، واضح؟ في الرتب هذه تختلف، لذلك قد تكون حسنة أعظم من كذا، حسنات يعني حسنة التوحيد غير حسنة يعني ثواب التسبيح تختلف، واضح؟ هذه تقرب مثلا، هذه في أعمال ترفع، في أعمال لها أجر كثير. لذلك لاحظوا يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقى بإبراهيم أخبر أمتك، أقرأ منك أمتك من السلام، أخبر من الجنة قيعان طيب التروى أنه غراس، سبحان الله والحمد لله، هذه غراس في أرض لك، واضح؟ هذا أجر، لكن الرتب تختلف. ولذلك لهم أجر 50 منكم ولا من؟ قال منا بس الرتبة، ها؟ لاحظتم؟ فالناس يعني هذه لابد من أن نفهمها في نصوص الشرع مواردة. طيب وأبو هريرة راح ذهنه بعيد والمعنى بعيد. طيب رضي الله عنه، هنا إذا هذا إيش من الدليل عليه؟ لاحظ حديث عبد الرحمن بن ثابت ثوبان رواه عن حر والمخرج واحد، الأول عن الحر صح؟ إيش كذلك اتفق حسين بن عجلان وغيرهم في رواياتهم عن حسن الحر على ترك هذا الكلام في آخر الحديث، مع الاتفاق من كل منهم كلهم إيش أن من روى التشهد عن علقم وعن غيره عن المسعود على ذلك، روى شباب عن أبي خيثمة ففصله أيضا، ما يدل على أن أبا خيثمة أيضا رواه بالفصل، أنا ذلك شبابا متيقظ، واضح؟ طبعا الخطيب بغدادي هذا كله، الخطيب حقيقة في هذا الباب يعني في هذا الكتاب يعني جاء بالغاية، الفصل للوصل المدرج في النقل، هو كتاب مطبوع في مجلدين، الفصل للوصل مدرج في النقل، كتاب مطبوع في مجلدين، وحقق أكثر من تحقيق يعني مرتين، حقق إزالة الدكتوراه، المرة الأولى في الجامعة الإسلامية قديما حقق الدكتور محمد مطر الزهراني رحمه الله، المرة الثانية شو اسمه نسيت الثاني يجي إن شاء الله في العراق بعد تحقيق الأول بسنين يعني حوالي عقد ونصف عقدين حقق بعد بسنين، لكن الأول حقق قديما محمد مطر حققه والثاني حقق تحقيقا ثانيا. على كل هو مطبوع لا لا لا لا لا هذا ولا هذا إلا إذا كان عادة فقط، ما ليس من هذا ولا هذا، لأنه يفعل فعله الكبار. هذا إدراج الصحابة شيخ يسوي والزهري ما قال في حديث هو التعبد تحنس، لأنه قد لا يفهم العجمي هذا تحنس، تحنس يعني ترك الحنس لأنه مادة التفعل، لكن هو التعبد اللي هو في الأصل ترك الحنس الذي عليه قومه فيتركهم فإذا تعبد اللي بتعبد ما بروح على الثاني يعني خلص انفصل وجاب النتيجة. نعم لا لا بس هو احنا نقول انه هذا وجد في الرواية فيتعلق الحكم به، قد يكون لبيان حكم شرعي لكن غفلة الراوي فيرويك يدل على عدم تيقظ بس في كذا، اما الثاني لا يقصد الادراج لانه لو قصده صار كاذبا، لانه ايش قال على النبي ما لم يقل، هنا الخطورة نقال على النبي ما لم يقل، لذلك فصلوا فيه فصلوا هذا التفصيل واضح؟ مدرج من وليد مسلم من مما يدل على أن فيه أي ألفاظ ليست يعني ليس عليها دل حديث ذكر الأسماء هاي المكتوبة على كل اللي في الترمذي مدرج من الوليد المسلم. نعم ولذلك اختلفوا في عدها يعني في العد اختلفوا، والحافظ حجر قال من أحسن من ذكرها ابن حزم أو ذكر عن ابن حزم النقط لو ذكر بس ما أدري أين أظن ابن حزم ولا إيه، وكذلك فيه لابن حبان وفيه لابن خزيمة وفيه للخطابي الخطابي في شأن الدعاء وغيرها كثيرون يعني ذكروا هذا. على كل وغيرهما رواية مع الحسن بن حرم على تركها على ترك ذكرها هذا الكلام في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن عقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك إيش على ذلك على مدى على الرواية دون الكلام الأخير، لأن تشهد ابن مسعود صيغ التشهد مربوطة عندنا تشهد مسعود المروي العباس وغيره، ليش؟ لأنه وهذه ليش الصيغ؟ إنه هذه الصيغة جائزة وهذه جائزة وهذه جائزة مضبوطة باللفظ، لأنه هذا مما لا يروى بالمعنى. هذا ابن مسعود أيضا قالوا كان يعني لأنه هذا مما يتعلم ويعامل كمعاملة القرآن، لأن هو التشهد لما؟ لأن هناك قسم من الرواية لا يروى بالمعنى، ليش؟ لأنه يتعبد بلفظه، مثلا الأذان يقدر يروي بالمعنى ما ينضبط، الأذكار المحدودة مثلا أدعية معينة في وقت معين في كذا أو ما له تحديد هذا لا يروى بالمعنى، أنصبة الزكاة ترويها بالمعنى، العقول والديات يعني ترويها بالمعنى تفسد، إذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتب علي كتب إيش في العقول والأنصبة كتابة أبي بكر يروى من طريق عبد الله بن أنس وكذلك أيضا هذه لا تروى بالمعنى، ليه؟ ومنها التشهد، لذلك تجد العلماء يقولون تشهد ابن مسعود وليس فيه هذا اللفظ، لكنهم ينبهون على ما وقع من بعض الرواة، فما وقع لابد من يعني على الوجود لابد من له من حكم، لابد له من حكم، والخطيب تتبع يعني تعجب رحمه الله كما قال ابن مقطع: كل من أنصف عالم أن المحدثين عيال عز. لذلك كل كتاب عمله صار نوعا. ليش؟ الخطيب جلس جمع الرواية. الخطيب كان عنده مشروع كبير جدا واسع الرواية جدا. خطيب واسع الرواية جدا، فجاء كل الرواية وبدأ يصنف. الله وهب هذا، يعني صحيح الحاكم شرب زمزم حسن التصنيف، لكن الخطيب زاد. فبالنقطة رحمه الله، حافظ بالنقطة وهو من الأئمة الكبار، له كتاب سماه الملتقط فيما وقع للخطيب بغدادي من الغلط، فذهب ليتتبع أوهام الخطيب وأخطاءه، لأنه أكبر واحد. كثير من الناس بيجيوا على واحد كبير عشان يعني يبين، يعلم عليه، ماشي، بده يبين منزلته، يعني إنه هذا الكبير أنا قديش استدركت. شوف العلماء، شوف القصد، شوف تتبع الملتقط ما وقع الخطيب ما غلط، ظل مصر. شو قال بعديها بعد ما خلص من تتبع الخطيب؟ هو حافظ كبير، ابن نقطة حافظ كبير، قال: كل من أنصف نرجع علم أن المحدثين عيال على الخطيب، وأنا منهم. ويقصد إذا المحدثين ويش هو؟ شوف كيف أنصف، ما كابر، وهذا ما يدل على ما كان عليه العلماء رحمهم الله، أنه الله عز وجل يرفع لهم مقام. طبعا الخطيب كيف أتى له ذلك؟ الخطيب ساعة الرواية وتصنيف بدأ فيه، يعني واستفاد من كل خبرة شيوخ، وعاش في بغداد. بغداد يعني درة الدنيا في ذاك الوقت، عاصمة الخلافة والقبلة الكبرى، عاش في منارة المسجد فوق عشان برات شوي، وبعيد عن المشاغل، ايش يشغل؟ لا واتساب ولا جوال ولا حدا يطقطق عليه، فوق ما فيش ولا زوجة ولا ولد. لم يتزوج، إنما معه كتبه. وأكثر ترى من أكثر من أنتج في تاريخ الإسلام هم كذلك، ابن تيمية وابن جرير الطبري، ابن الأنباري، النووي، الزمخشري، نعد خلاص علينا دون عد، كثار جدا، واضح؟ لكن هذا ليس دعوة للرهبنة، يعني لأنه إذا لم يتزوج لا يعني أنه لم يتسرب. أحيانا هذا لابد نفهم، لما كان فيه رجال وفيه جهات صحيح كانوا فيه كذا، أما الآن الله المستعان فهو خربة. فالخطيب يعني هذا الحس، لذلك صنف في كل الأبواب، ومنها هنا الفصل. شوف العنوان: رسالة للوصل المدرج في النقل، سواء كان في سند أم في متن، أبدع. وهنا تماشى مع الخطيب تقعيد مع إيش؟ التفصيل، خلاف تمييز المزيد في أيوة للخطيب في متصل الأسانيد. التقعيد شيء، والتطبيق في الكتاب شيء ثاني خالفه، لأنه في الكتاب صنع، في الكفاية قاعد أقرب إلى الأصول، إلى مذهب الأصوليين الفقهاء، طرد اللي هو طراد زي، وهذا ليس موجودا عند المحدثين. أنا قلت لكم ما فيه إلا اتباع الصواب، هي القاعدة المضطردة عنه فقط، لا يوجد غيرها، اتباع الصواب حيث هو. نعم. ومن هنا ثم ذكر الحديث الثاني، حديث ابن عيينة، أيضا ذكر. نعم. كل سنتين كل سنة كل الملا يوجد في هذه بعض الأوهام، هذه في الله مش مشكلة يعني في الهوامش سامحينها ما دام الأصل موجود ما في مشكلة. ما أدري عبد الحكيم الأنيس أو الثاني واحد منهم أو أخوه يا عبد السميع عبد الحكيم ما أدري من اللي حققها واحد منهما بس هذا الآن يعني جاء جاء شيطان الذكر زي نقول كان شيطان الشعر طال الذكر استغفر الله العظيم. طيب ومنها أن يدرج في المتن هذا نوع ثاني يعني الآن عندنا نوع من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أوله أم في أوسطه أم في آخره ومع ذلك فصلوه ولم يبق منه شيء وهذا باب يعني العلماء فصلوا فيه كثيرا حتى بعد الخطيب يعني بعد الخطيب جمعوا فيه والشراح أحيانا ينبهون على ما لم يأتي في كتاب الخطيب ليش؟ لأن الشارح متصدي للرواية بعينه يعني فيتنبه لأشياء وهذا يلتقط من كتب الشروح في المدرج واضح؟ وترتب عليه أمور ووجد يعني وذكر قسم من هذا السيوطي في المدرج إلى المدرج له كتاب لخص ما عند الخطيب وزاد المدرج إلى المدرج والغماري تسهيل المدرج إلى المدرج أيضا موجود هذه كلها مطبوعة والله الحمد هناك رسالة في المدرج لأخينا أستاذ دكتور حميد القوفي أيضا جامع الدنيا كان مدرج وأثر أثره في الرواية الفقه نعم موجودة على كل يعني كان عندنا من طلبة كانوا عندنا في جامعة اليرموك أستاذ دكتور جزائري ممن التحق يعني بقسم الدراسات وكنا في ما زال يعني في اليرموك. طيب هذا نوع جديد والثاني وهو انه ادخال حديث على حديث او سند على سند تحويل سند على دخول هذا يسمى ادراج في الاسناد وهذا من دقة المحدثين كذلك حديث على حديث يعني شوف هنا لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدبروا لا تنافسوا الحديث طبعا هذا باب في باب الرواية بعض الناس بيلفق الرواية قلنا بعضهم يسميه تلفيق وهذا وقع عند المنذري في الترغيب وقع للمنذري في مواطن والحافظ الناجي رحمه الله في كتاب عجالة الإملاء تتبعه تتبعا عظيما يعني هناك يعني أنت تقول سبحان الله لا بد أن يسخر عالم ليش ليخرج هذه ما يقع من مثل هذا فما يقع عند المنذري في التريب والترهيب أنه حافظ كبير عبد العظيم منذري حافظ زكي الدين منذري حافظ كبير جدا 650 هو زمن توفي سنة سقوط بغداد 650 على ما أعتقد هيك إذا ضبط كل عصر أصل لا في العلم ما في شيء اسمه عصر عز وعصر كذا في العلم هذا شيء ثاني لا أنا رحت بعيد أنا رحت بعيد الله يرحم العز أنا ما انتبهت لها جزاك الله خير لا أدري خليني الآن الكلام فيها رحمه الله كلاهما رحمه الله لا التلفيق الغزالي لا من حيث التلفيق لا غزالي حافظته مثل الصخر غزالي رقم صعب جدا في تاريخ الإسلام هذا رأيي رقم نقول شخصية من الشخصيات التي لا يمكن تخطيها. لذلك حتى يعني الكبار كلهم هم اغترفوا من بحرين. انتقدوا؟ كيف انتقدوا؟ قرأوا كتب وتملوا منها. مش بس قرأوا وإيش؟ تملوا منها. هذه مسألة لا رحمه الله. وفي الفقه جبل يعني تقرأ في الوسيط يملى مخك، تقرأ في كل رجل المعرفة يعني ألانة. هذا ليس والإحياء ليس كتابا سهلا. يعني هذه مسألة ما نقول إنه والله كذا، يعني بعض الناس ممكن إنه عشان تصوف ما تصوف وزين التصوف لا شك، لكن الغزالي يعني له المكان العالي. وأنا أنصح بكتاب لدكتور كمال جعفر يقرأ عن الغزالي إذا أردتم أن تعرفوا من هو. وفي هناك كتب كثيرة على كل حال. طبعا كان هناك اللي هو يعني خلينا، هو لذلك شخصية كبيرة حقيقة في التاريخ الإسلامي، ما نقدر نقول غير هذا رحمه الله. من حيث الدقة لا شك، لكن المشكلة وين؟ أنه شو الكتب اللي وقعت له لما حفظ كل هذا؟ ولكن ابن السبكي من أوائل من تنبه إلى ما عنده من الأحاديث في كتاب في ترجمته، لما ترجم للغزالي في الطبقات فقال: ومما وقفت عليه مما لا أصل له في كتاب الإحياء، وسرد كل الأحاديث التي لا أصل لها في ترجمة الغزالي. شوف قديش الجهد الجبار الذي بذله ابن السبكي. ابن السبكي مات يعني كيف ما لم يعمر، لا أكثر، تعدى 50 أو شوي قريب من هذا. شوف، وهذا الكتاب خزانة علم كبيرة. وأنا قال لي أستاذ الطناحي محققه، قال يعني هذا الكتاب صنعني، يقل قال هذا الكتاب صنعني يعني في العلم طبقات. محققه هو فتاح الحلو، حلو اتكع عليه حكم السن كما يحصل عند المحققين، الكبير اتكع على الصغير، هذه هيك الدنيا. طيب، فهنا لاحظوا التلفيق إذن. وما حصل أيضا ذكرت سابقا في كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وصله مين؟ من عبد الهادي. وهناك كتاب كامل على هذا ذكره ابن السبكي في ترجمة ابن دقيق العيد، أنا الآن نسي اسمه، ونبه على مواضع مما وقع لابن دقيق العيد في الطبقات الكبرى في التلفيق بين رواية مثلا أبي داود والترمذي، الخلط بينهما. شوف قديش عند المحدثين الدقة. هنا كيف الرواية؟ هذا من حديث إيش؟ أنس، هذا من حديث أبي هريرة، خلط رواية أبي هريرة على حديث أنس. زي اللي هو لتتبعون سنة من كان قبلكم، خلطوا الناس تقول عن منبر تقول ثلاثة حديث في بعض، دققوا فيها تجدونها مخلوطة في بعض. كيف؟ ليه؟ هذا تلفيق. لاحظ هنا كيف فصلوا ولا تنافسوا. شوف، من لا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا والله، يعني شوف كيف خلطت، وهذا يدل على الدقة. ليش؟ لأنه قد لا يثبت الحديث الثاني ويثبت هذا فتضيع. إذن كل حديث إيش إله؟ أيوة، رقم الوطن أحسن، ريح راسك. طيب، ثم ومنها هذا نوع ثالث يعني غير الأول، من غير الحديث، من الراوي أول وسط وآخر، تلفيق رواية على رواية من الصحابة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اعدوه إيه في المدرج. ومن أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في سنانه فلا يذكر الاختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق. هذا أيضا إشكال، ولذلك من كان يخلط أو يدرج روايات الشيوخ ولا يفصل بعضها عن بعض تنكب الرواية تلفقها، لكن من فصل بيّن. لذلك مشكلة الواقدي صير المغازي إيش؟ تلفيق جمع، ما بتدريش وين الرواية هاي عن من هاي من هاي، فيلف تخلى في بعض ساقها سوقا واحدا. هذه صارت مشكلة تسببت له في مثل هذا، لذلك لا يصلح هذا، لا يصلح بمثل هذا. وذكر هنا رواية عبد الرحمن مهدي حمد الكثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش واصل الأدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله الذنب أعظم حديث واصل إنما روى عن أبي وائل لا عن عبد الله وليس فيه، إذن هذه رواية غير هذا أدخلت أدرجت واضح، ومع ذلك فصلت عند المحدثين تبينوا ولا ما تبين تبين. ثم ذكر الحكم أنه لا يجوز التعمد، لما؟ لأنه فيه من نوع من إدخال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني تأليف الخطيب وهو حقيقة كتاب اسم يعني فصل للوصل المدرج في النقل كتاب عظيم، وقال فشفى وكفى، لكن استدرك عليه بعض يعني شيء قليل، وهو كتاب عظيم جدا. وهذه الحقيقة يعني الأنواع حينما الإنسان يرجع إلى هذه الكتب تتضح له الصورة ويتضح له دقة ما كان عليه المحدث. الآن يشوشوا على الحديث ما بيعرفوا واقع ما كان عليه المحدث، يعني ما بدروا أنه بفصل المحدثون بميزه بين قال وفقال. يعني تشوف أنت في روايات البخاري قال في رواية كذا كذا، فقال في رواية كذا، يعني اللي بدخل اللي بدقق لك فيه قال وفقال، يعني تقدر تدخل عليه حديث زي ما بظنوا؟ ها بقدر؟ اللي بدخل اللي بدقق لك بالرواية، يعني دخلت كلمة من رواية أبي هريرة على رواية أنس قال لك لا ترى أدرج هاي من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والسياق قريب، لكن فصل هذه عن هذه، بدخل عليهم من التلفيق الذي لا يثبت أصلا ما يدل على عظم ما كانوا عليه من النصح ويعني المكانة، وعظم أيضا يعني كم اشتغلوا في هذا رحمهم الله تعالى وأجزل مسؤولته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم ويلحقنا بهم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف على الموضوع، وموضوع يعني شغله شوي إن شاء الله. تفضل. بالنسبة للزيادات اللي زادها الإمام أحمد صحيح هل وسكت عنها خير ولم يميزها هل ممكن نعتبرها من المخرج؟ نعم هذه إذا صارت لا هو شوف هو الإشكال يعني أنه الحميدي تصرف ولذلك نبه العلماء عليه. ليش؟ لأنه يعني رواياته هو عن شيوخه فيها هذا واضح؟ لما تقارنها مع غيرها تظهر الزيادات، وهذا إدراج عاد، لكن هي رواية الحميدي. ولذلك نبه العلماء على أنه في المستخرج لا بد من مقارنة مع الأصل في المستخرجات وفي الكتب التي جمعت كذلك. نعم الله يسلمك.